دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 245، تفسير سورة سبأ من الآية 34 إلى نهاية السورة، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة سبأ. يقول الله تبارك وتعالى مسلياً لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآمراً له أن يتأسى بمن سبقه من المرسلين: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فكل رسول يبعثه الله تعالى في قرية من القرى يقابله الملأ المترفون بالكفر برسالته. والسبب في هذا والله أعلم أن الملأ وهم علية القوم وكبارهم يشعرون أنه إذا جاء رسول سينقاد الجميع إليه، يشعرون أنهم في هذه الحالة نزلت مكانتهم، وأيضاً يشعرون بأنه كأنه سحب البساط من تحتهم وصارت المنزلة والمكانة لهذا الرسول الذي سيطاع أمره ولا يعصى. ولهذا صاروا هم أشد ما يكون على رسول الله، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال هنا: وما أرسلنا في قرية من نذير، يعني من نبي أو رسول، إلا قال مترفوها وهم أولو النعمة والكبار الملأ أصحاب الرياسة أصحاب الثروة، إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني لا نؤمن بهذا الرسول ولا نتبعه. وهذا فيه تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا من أقوال الكفار: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني أنهم ظنوا أن هذه الأموال وهذه الأولاد ستمنعهم من عذاب الله عز وجل، فافتخروا بكثرة أموالهم وافتخروا بكثرة أولادهم، واعتقدوا أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويصطفيهم ويجتبيهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذه الدنيا وهو سوف يعذبهم. وجهلوا أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الإيمان واليقين إلا من أحب. فقالوا هنا: وما نحن بمعذبين. والواقع أن هذه الأموال والأولاد سيعذبون بها في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهم يتعذبون في الأموال والأولاد بجمعها بجمع الأموال، وكذلك خوف زوالها، وعتب الناس عليهم في عدم إنفاقهم هذه الأموال فيما يرضي هؤلاء الناس، وكذلك الأولاد يشقون بجمع المال لهم، ويشقون بإطعامهم وبالخوف عليهم من نوائب الدهر وغير ذلك، بحزن من يفقد منهم أو بحزن من ما يفقد من المال، ثم بعد ذلك يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على لهوهم وغفلتهم عن عبادته، كما قال سبحانه محذرا لعباده: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والواقع أن أتباع الرسل هم الضعفاء، أتباع الرسل هم الضعفاء، ولهذا لما سأل هرقل سأل أبا سفيان من أتباع هذا الرسول، فقال أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال وكذلك الرسل، وكذلك هم أتباع الرسل، يعني أنهم هم الضعفاء. قال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وفي قصة صاحب الجنتين التي ذكر الله تعالى في كتابه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، في آخر الآيات قال الله: وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرني من دون الله وما كان منتصرا. وقال هنا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق، يوسعه، يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، وهو سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها يفقر بعض عباده ويغني بعض عباده، وله الحكمة التامة البالغة في هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم رد الله عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ليست هذه الأموال وهؤلاء الأولاد ليسوا دليلا على محبتنا لكم ولا اصطفائنا لكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، يعني هذا استثناء منقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فإنه هو الذي له المكانة، إلا من آمن استثناء منقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فهذا هو الذي يقربه إيمانه وعمله الصالح، يقربه عند الله سبحانه وتعالى درجات ويرفعه بإيمانه وعمله الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين رفعهم في هذه الدرجات العالية في الجنات. قال: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أي الزيادة، لهم جزاء الضعف بما عملوا، والباء هنا للسببية، لهم جزاء الضعف أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهم في الغرفات آمنون، أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى، ومن كل شر يخاف منه ويحذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الآخر عكس المؤمنين فقال: والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يسعون في آياتنا بالرد لها والطعن فيها بآيات الله المنزلة وأيضا الرسل عليهم الصلاة والسلام أو بآيات الله الكونية والشرعية إن شئت فقل، فهم يسعون في آياتنا بالرد لها والطعن فيها معاجزين، يعني مسابقين لنا، زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني مسابقين لنا، زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم أو معاندين لنا بكفرهم، أولئك في العذاب محضرون. كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. فكفرهم ومعاندتهم لآيات الله وتكذيبهم لرسل الله لا شك أنه يضرهم هم. في والذين يسعون في آياتنا بالرد لها والطعن فيها معاجزين، أي مسابقين لنا، زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم ومعاندين لنا بكفرهم، أولئك في العذاب محضرون، أي تحضرهم الزبانية ويجزون بأعمالهم. وهذه الآية شبيهة من بعض الوجوه بقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، فهم لا يفوتون الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى، كرر على هذه القاعدة المهمة فقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني بحسب ما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى، فهو يعطي هذا المال ابتلاء وهذا يبتليه بالفقر يقتر عليه جدا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لحكمة، كما جاء في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض، ولو أصححته لأفسدت عليه دينه. فالله تعالى هو خالق العباد وهو العليم بأحوالهم، ولا يتهم في قضائه. ومما ذكر في بعض الإسرائيليات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى قوما عند نهر وهم يغمس بعضهم بعضا ومعهم رجل أعمى، فيجتمع هؤلاء على الأعمى ويغمسونه في النهر، فإذا غمسوه في النهر قام ولحق بهم فما استطاع أن يمسك أحدا منهم. فقال عيسى: يا رب أسألك أن تأذن لي أن أمسح على عيني هذا الأعمى، فأذن الله له فمسح على عيني الأعمى فأبصر بإذن الله، فلما أبصر قام وأمسك أحدهم وغرقه في النهر، ثم لحق بالثاني فجره وأغرقه في النهر، وفر الثالث. فقال عيسى: يا رب أنت أحكم وأعلم. فكان في هذا الأعمى شر عظيم، لكن الله قهره بهذا الأمر الذي جعله فيه. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يتهم في قضائه، له الحكمة في أن يغني هذا وأن يفقر هذا وأن يمرض هذا وأن يصح هذا، ولا يعترض عليه معترض، ولا يقدح في حكمته أحد، جل جلاله وتقدست أسماؤه. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأيضا هم متفاوتون في الدنيا في أحوالهم، هذا فقير فقره شديد وهذا غني غناه كبير جدا، فهم في الآخرة كذلك مختلفون في المنازل، هؤلاء في الغرفات آمنون في أعلى الدرجات، وهؤلاء في غمرات النيران والعياذ بالله. وأطيب الناس في هذه الحياة الدنيا هل هو الغني أم الفقير؟ أطيب الناس في هذه الحياة الدنيا هو من عناهم الرسول، أو من عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقد تكلم العلماء كلاما طويلا على مسألة يذكرونها، وهي: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فمن العلماء من فضل الغني الشاكر، ومنهم من فضل الفقير الصابر، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 700 عام. ومن العلماء من قال: أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما أتقاهما لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال: أتقاهم، ولأن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا فقال: أفضلهما أتقاهما، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. يعني يوجد بعض الأغنياء تجده يعطي الزكاة المفروضة كاملة، ومع ذلك ينفق النفقات الكثيرة ابتغاء وجه الله سرا وعلانية، وهو متواضع في أكله وشربه ومدخله ومخرجه، قائم بفرائض الله. ويوجد في المقابل رجل فقير متعفف، عفيف متعفف، صابر، لا يشتكي لأحد، كما قال الله عن هذا الصنف: لا يسألون الناس، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهو فقير صابر محتسب مقتصد مؤد لفرائض الله. فهذا هو الفرق بين هذين الاثنين. من العلماء من فضل الأول وقال: لأن نفعه متعدي والثاني نفعه قاصر. ومن العلماء من فضل الثاني على الأول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء، مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم الله تعالى به أو أباحه أو أوجبه عليكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كما في صحيح البخاري ومسلم. وأيضا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. والنفقة والإنفاق الخلف، من العلماء من يرى أنه قد يكون في الدنيا مع جزاء الآخرة، ومنهم من يقول قد يكون في الدنيا وقد لا يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة، مثل الدعاء. الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فقد يعطيه الله تعالى ما طلب، وقد يدفع عنه من السوء والبلاء والشر أعظم مما دعا وسأل، وقد يؤخر الله تعالى هذه الدعوة فيجدها العبد أحوج ما يكون إليها في يوم القيامة. قال كذلك قوله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالخلف يختلف، الخلف يختلف، قد يكون الخلف بأن الله إذا أنفقت مثلا 1000 أعطاك 2000، وقد يكون الخلف بأن الله يعطيك إيمانا وصدقا وقناعة بما كتب. وليس الغنى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فهو يخلفه وخير الرازقين، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق ومن صفاته صفة الرزق، فهو يرزق عباده سبحانه وتعالى ويعطيهم. ثم قال سبحانه ويوم يحشرهم، هنا خبر عن حالة المشركين حينما تقرع أسماعهم هذه وأبصارهم هذه الأهوال، أهوال القيامة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يعني يسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم من الله زلفى، فيقول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم، كما قال سبحانه في سورة الفرقان فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، وكما يقول الله تبارك وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهكذا تقول الملائكة سبحانك، يعني تنزيها لك، تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله، أنت ولينا من دونهم بل نحن عبيدك نبرأ إليك منهم ومن أوثانهم وشركهم وكفرهم، بل لا نعبد إلا إياك، بل لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني كانوا يعبدون الشياطين، لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان وهم الذين يضلونهم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني تدفعهم إلى الكفر والمعاصي والشرك دفعا. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، كما قال تعالى يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لهذا اليوم العظيم، يوم الشدة والكربة، لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا وهم المشركون ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فهم يكذبون بالبعث والجزاء وبالجنة والنار، فيوم القيامة يصلون هذه النار التي كانوا يكذبون بها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، هذا نوع آخر من كفرهم، هذا نوع آخر من كفرهم. فيخبر الله عز وجل أنهم كانوا إذا تليت عليهم آيات الله يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا ما هذا، يعني ما هذا التالي لها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعني يريد أن تعرضوا عن عبادة الأوثان. وهم يرون أن التمسك بعادات الآباء والأجداد في عبادة الأوثان أنه من أعظم ما يكون من البقاء والثبات. وأظني ذكرت لكم قصة الوليد المغيرة، والد الوليد وغيره، أنه كان لما حضرته الوفاة بكى، وكان عنده جماعة من كفار قريش فقالوا ما يبكيك، أظن قبل البعثة، هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما أبكي جزعا من الموت ولكن أخاف ألا تعبد اللات والعزى. فقالوا اطمئن فلن تبرح ولن نبرح عليها أو نترك عبادتها ما دمنا أحياء. والحمد لله أن الله خيب ظن الباكي ومن حوله، فبعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل حقيقة على عظيم ما كان يجابه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذى، إنه أنواع السخرية والاستهزاء. وفي هذا أسوة لكل داع إلى الحق وكل داعية إلى الحق أن يصبر وأن يحتسب، فهو أيما كان الشخص لن يكون أعظم صدقا وإخلاصا ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر كلام الله سبحانه وتعالى وهذه الآيات التي تتلى التي تبين وتوضح عظيم ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستهزاء والسخرية بأنواع وأساليب متعددة متنوعة. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون القرآن، وما سمعنا، وقال الذين كفروا، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الله وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن أبدا، وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي ستأتي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. وهنا قال وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلما من الله عليهم بهذا النبي العربي المكي القرشي وختم الله به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام عاندوه وجحدوا، ولكن فعلهم هذا وجحدهم وتكذيبهم وسخريتهم واستهزاؤهم ليس بدعا، وكذب الذين من قبلهم من الأمم. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي ما بلغ أهل مكة من مشرك قريش وغيرهم عشر ما آتينا من قبلهم من القرون بكثرة المال والولد وطول العمر، فأهلكهم الله كعاد وثمود وغيرهم. فإذا كانوا كذلك فهم أهون على الله ممن قبلهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، ما بلغوا معشار ما آتينا أولئك الأقوام من القوة وطول العمر وسعة المال وكثرة الأولاد، ومع ذلك ما رد عذاب الله عنهم، فكيف يرد عذاب الله وبأسه عن هؤلاء؟ وما بلغوا معشار ما آتيناهم يعني من القوة في الدنيا، كما قال سبحانه ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وأبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة، يعني ومع ذلك ما دفع عنهم عذاب الله ولا رده، بل دمر الله جل وعلا عليهم لما كذبوا رسله. قال فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، يعني كيف كان نكالي وعقابي وانتصاري لرسلي. ومع ذلك لا يزال الخطاب مع هؤلاء، قل إنما أعظكم بواحدة. افتتح الأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع بعده للاهتمام بما احتوت عليه. هنا افتتح الأمر بالقول قل، والجمل اللي بعده قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، للاهتمام بما احتوت عليه من التذكير والوعظ. والوعظ كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ضده. قل إنما، قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الذين يزعمون أنك مجنون وأن ما تتلو عليهم من كتاب الله يزعمون أنه إفك مفترى، قل لهم يا محمد إنما أعظكم بواحدة، يعني أمركم بخصلة واحدة فقط. والمقصود بوصفها تقليلها تقريبا للأفهام واختصارا في الاستدلال، يعني دعونا من كلامكم جميعا وأقوالكم، أعظكم فقط بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني أن تقوموا قياما خالصا لله، قياما خالصا لله من غير هوى ولا عصبية ولا تقليد للآباء، إنما تكونوا متجردين إخلاص. فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد صلى الله عليه وسلم من جنون؟ فيكون الجواب لا، ليس به من جنون. فينصح بعضكم بعضا ثم تتفكروا، يعني ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد عليه الصلاة والسلام ويسأل الناس إذا أشكل عليه شيء يتفكر هل هو مجنون، فيكون الجواب لا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا لما كان يعني الإنسان، للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب له حالتان: واحد أن يكون مناظرا مع الله، الثاني أن يكون مناظرا لغيره. أمرهم بهذه الخصلة الواحدة وهي أن يقوموا لله اثنين اثنين فيتناظران ويتساءلان بينهما، وواحدا واحدا يقوم كل واحد مع نفسه ويتفكر في أمر هذا الداعي عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه، ويستدعي أدلة الصدق والكذب هل تنطبق عليه أو لا تنطبق، ويعرض ما جاء به عليه الصلاة والسلام على هذه الأدلة ليتبين له حقيقة الحال. فهذا هو الحجاج الجليل، وهذا هو الإنصاف البين، وهذا هو النصح التام. أما مجرد إلقاء التهم جزافاً هكذا فهذا لا ينفع ولا يجدي ولا يوصل للحق، فالله تعالى يدعوهم إن كانوا صادقين يقوموا هذا القيام، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يجتمع اثنين يتناقشان يتساءلان، وأيضاً كل واحد يسأل نفسه هذا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام يأتي بالوحي صباح مساء، هل يمكن؟ وهذه أخلاقه وهذه سيرته وهذه عادته، وكنتم تسمونه تلقبونه بالأمين ونشأ من بينكم. ثم قال تبارك وتعالى، طبعا هم يعني من أراد الله تعالى به خيرا ونصح لنفسه فكر في الأمر واتبع، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا ذات يوم فقال يا صباحة، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم بأن العدو يصبحكم أو يمسيكم أكنتم تصدقونني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. وقد تقدم هذا عند قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. هنا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يأمر أن يقول للمشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني لا أريد منكم عطاء ولا جعلا على أداء رسالة الله، كما مر في قول الرسل عليهم الصلاة والسلام كل رسول يقول لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على الله، أطلب ثواب ذلك من الله، وهو على كل شيء شهيد، هو عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه برسالته التي أرسل التي حملني إياها وما أنتم عليه، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، فهو سبحانه وتعالى مطلع لا يخفى عليه شيء. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، يقذف بالحق ليرمي الباطل بالحق فيدمغه. قل إن ربي يقذف بالحق، قيل يعني يرمي الباطل، يرمي الباطل بالحق فيدمغه، يعني أن الحق يدمغ الباطل. فقل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، الغيب هو الأمر الذي غاب عن الإنسان وخفي عليه جدا، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، كما قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب، فلا تخفى عليه خافية. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وهنا لاحظ أن الآية جاءت بلفظ يقذف بالحق، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، والقذف فيه قوة، وهكذا الحق قويا. قل إن ربي يقذف بالحق، ما قال يلقي أو يعطي، قال يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وهو التوحيد والإسلام، قل جاء الحق هو التوحيد أو الإسلام أو الشرع، وما يبدئ الباطل وما يعيد، بل الباطل يذهب ويضمحل ويزول ويفنى ويزهق، كما قال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعن بالأصنام بعصا كانت معه بمحجن، ويقرأ هذه الآية ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، كما في صحيح البخاري ومسلم. فهنا يقول الله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة ولا نفوذ. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، فالخير كله من عنده سبحانه وتعالى وفيما أنزل من الوحي والحق. ثم قال سبحانه مبينا مشهدا من مشاهد أخذ هؤلاء المشركين وإنزاله العقوبة بهم، فقال تعالى ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت، يعني لا مفر ولا وزر ولا ملجأ لهم، وأخذوا من مكان قريب، أي لم يكونوا يمنعون ولم يستطيعوا الهرب، بل أخذوا من مكان قريب من أول وهلة. قال الحسن البصري يعني لما خرجوا من قبورهم، والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة، فيوم القيامة سياق الآيات يدل عليه أنهم أخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به، يعني يوم القيامة يقول آمنا بالله وبكتبه ورسله وصدقنا، لكن هذا ما ينفع، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، والتناوش قال الزهري تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا، وقال مجاهد وأنى لهم التناوش يعني التناول لذلك، يعني أنه حيل بينهم كما تفسر الآية اللي بعده وبين الإيمان، أنى لهم التناوش، التناوش أخذ الشيء من بعد، بعد عنهم الإيمان، لأنه يعني لما قامت القيامة لم ينتفع هؤلاء الكفار بإيمانهم وقد قامت القيامة، فإنه إذا قامت القيامة انتهى وقت الإيمان. وقد كفروا به من قبل، يعني أنهم هم أصلا طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليتوبوا ويؤمنوا، لكن حيل بينهم وبين ذلك، وقد كفروا به من قبل، يعني كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بهذا في الدنيا، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني يقذفون بالظن كما قال تعالى رجما بالغيب، يقولون شاعر، كاهن، ساحر، مجنون وغير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد، ويقولون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ثم قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وهي التوبة والرجوع من هذه الدنيا، حيل بينهم وبين ما يشتهون، إما ما يشتهون من مال وزهرة الدنيا ومتاعها وأهليهم، أو حيل بينهم وبين الإيمان، قولان لأهل العلم، ولا منافات كما قال الحافظ ابن كثير، الصحيح أنه لا منافات بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا، وحيل بينهم وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه، كما فعل بأشياعهم الكفرة السابقين لهم في الأمم الماضية التي كذبت الرسل لما جاءهم بأس الله، إنهم كانوا في الدنيا في شك وريبة، ولهذا لم يتقبل منهم الإيمان لما عاينوا عذاب الله سبحانه وتعالى. قال قتادة إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.